أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو أرسلنا الرسول ملكا من الملائكة لأرسلناه في صورة رجل من البشر، لأن الناس لا يستطيعون مشاهدة الملك في صورته لعجز أبصارهم عن ذلك، ولو جاء الملك في صورة رجل لاختلط عليهم الأمر، هل هو ملك في صورة رجل أم رجل من البشر؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اصبر يا محمد ولا تحزن من تكذيب الكفار، فقد أرسلنا من قبلك كثيرا من الرسل فكذبهم أقوامهم واستهزأوا بهم، فلك فيهم إسوة، فلست بأول من كذب. فلما سخر الكفار من أنبيائهم أخذناهم بأشد العقوبات ونكلنا بهم جزاء فعلهم القبيح من السخرية بالأنبياء والاستهزاء بالرسل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيها المستهزئون، سافروا في نواحي الأرض وانظروا آثار الهالكين وديار المكذبين، كيف محونا رسومها بالعذاب ودمرنا عمارها بالخراب ومزقنا أهلها بأنواع العقاب، فهل من معتبر لما شاهد وهل من متعظ لما سمع؟ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل يا محمد للمشركين لمن هو ملك ما في السماوات والأرض، فأخبرهم أن الملك لله كما تعترفون بذلك، فلماذا لا تعبدونه وتوحدونه كما شهدتم أنه الرب الخالق وحده، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضبه، فلا يعجل بالعقاب ولا يأخذ قبل الإنذار ويقبل توبة من تاب، وليجمعنكم ربكم ليوم الحساب والجزاء لا شك في ذلك ولا ارتياب، والمشركون خاسرون لأنهم أشركوا بالله ولم يصدقوا بلقائه ولم يقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. والله يملك كل ما سكن وتحرك في الوجود وغشيه الليل والنهار، سواء أكان خافيا أم ظاهرا، فإنه لا يخفى عليه شكبير، يسمع الأقوال ولا تختلط عليه الأصوات، ويعلم الظواهر والخفيات والأعمال والنيات. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمدت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل يا محمد للمشركين، كيف أتخذ من يتولى أموري وينصرني غير الله ربي، وهو خالق السماوات والأرض وخالق من فيهن، وهو واحد أحد يرزق كل أحد ولا يرزقه أحد لأنه صمد، وقد أمرني ربي أن أكون أول منقاد له بالعبودية ومستسلم له بالألوهية، ونهاني عن الشرك لأنه أرسلني بالتوحيد لأدعو إليه سائر العبيد. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل يا محمد للمشركين، إنني وأنا رسول من عند الله أخاف أن يعذبني ربي عذابا شديدا إذا خالفت أمره وعبدت غيره وأشركت معه سواه، فكيف بكم أنتم وقد أشركتم وأعرضتم؟ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يمنعه الله من العذاب الشديد يوم الوعيد إذا أتى بالتوحيد فقد شمله برحمته وعفوه، وهذا ظفر عظيم وفوز كبير لأنه أدرك المطلوب ونجا من المكروه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها الإنسان، إذا أرادك الله بضر من فقر ومرض وبلاء فلا يدفعه عنك غير الله، وإذا أرادك بخير من غنى وصحة وتوفيق فلا يرد خيره عنك راد ولا يمنع فضله مانع، لأنه على كل شيء قادر، إذا قضى أمضى وإذا قدر اقتدر. وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. والله غالب بأمره فوق عباده، قهرهم بالجبروت لأنه قهار لكل جبار، فأطاعه التقي بالأمر وذل له المتكبر بالقهر، وضع الأشياء مواضعها بحكمة وإتقان، وعلم كل خاف عن العيان، فبحكمته قدر الأقدار وبعلمه علم الأسرار، فهو مستحق لأن يعبد ويوحد ولا يشرك به شيئا. وفي الآية إثبات العلو للعزيز الغفار والفوقية للكبير الجبار بما يليق بجلاله ويتفق مع كماله.